فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معانا في لقاء متجدد وخاص جدا من كان يا مكان. النهاردة احنا بنقدم لحضراتكم الحلقة رقم 100، وبنحتفل من خلالها بالعيد الثاني لبرنامجنا كان يا مكان، اللي بشكركم خلال سنتي إذاعة هذا البرنامج على كل ما أسهمتم به معنا من تواصل ومن أراء سديدة. طبعا زي ما كلنا عارفين ان البرنامج بدأ يوم 6 مايو سنة 2011، وصلنا للحلقة 100 بعد ما قدمنا مشوار طويل، قدمنا فيه أصوات عديدة وأغنيات عديدة ما كانش حد يعرف عنها حاجة، أو ما كانتش بتتذاع كتير، أو كانت نادرة الإذاعة وكانت اتنست وسط الأعمال المتعددة من الأغنيات. في البداية أحب أشكر أصحاب الفضل في هذا العمل، سيدة نجلاء الغنام والسيدة منال الحسن، صديقي المونتير حسين السنوسي. أيضا بشكر كل من تواصل معنا بفكر أو توجيه أو رأي أو تصحيح أو توثيق من خلال أي وسيلة اتصال بنا. أشكركم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وبرنامجنا طيب، ويا رب نكون موفقين. لو كنا موفقين إن شاء الله هنبقى بيكم وبتواصلكم معنا وبحفاظكم على تراثنا مع ما نقدمه من أعمال إن شاء الله تكون طلقة إعجابكم. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. يوم 28 فبراير سنة 1958 سجلت المطربة نجاة علي هذا النشيد النادر اللي كتبه حرم الغمراوي ولحنه الموسيقار الكبير محمد الأصابجي، وكان ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية الوحدة بين مصر وسوريا. هنسمع دور يا زماني لنجاة علي، حرم الغمراوي الكلمات، اللحن لمحمد الأصابجي. نفديها نفديها من شر عادة وياك يا زمان وقف سطور وسطور دور يا زماني يا زماني دور هات الفرح والنور بألف سلام تهدي قلوب وقلوب وقلوب واجمع شعوب وشعوب تهدي قلوب وقلوب وقلوب واجمع شعوب وشعوب وانشر بيان يا زمان نور بسطور وسطور نور يا زمان وطبقا لتوجيه من الإذاعية الكبيرة الإعلامية هالة الحديدي هنختم بعد كده كل الأغنيات اللي هنقدمها عشان اللي ما سمعش وإحنا بنقدم مين أصحاب العمل يسمع وإحنا بنختم. سمعنا معاكم نجاة علي في دور يا زماني، كلمات حرم الغمراوي ولحن محمد الأصبجي. استمعينا الأعزاء من أغنيات المطرب الكبير محمد أنديل الندرة أغنية عن بعد أشاهد بهاك اللي تسجلت يوم 26 أغسطس سنة 1959 وكانت ضمن شريط مدته ربع ساعة، وكان الشريط ده بيضم 3 أغنيات كلها من كلمات يوسف بدروس وألحان الموسيقار عبد الحليم علي. الغنوة الأولى في الشريط ده كانت عن بعد أشاهد بهاك اللي هنسمعها الليلة، أما الغنوة الثانية فكانت خايف يفوت الشباب لكارم محمود وكنا زيناها قبل كده في حلقة سابقة، أما ثالث الأغنيات في هذا الشريط كانت سألت قلبي للمطربة عصمت عبد العليم. هنسمع زي ما قلت لحضراتكم في هذا اللقاء عن بعد شاهد بهاك لمحمد أنديل، يوسف بدروس الكلمات واللحن لعبد الحليم علي. عن بعد شاهد بهاك واسبح بفكري معاك، محروم انا من لقاك لكن سعيد في هواك. عن بعد شاهد بهاك بهاك تخطر في سنك على دقة قلبي قلبي واهنى برؤيك واداري واخبي اخبي تخطر في سنك على دقة قلبي قلبي واهنى برؤيك واداري واخبي اخبي تسعد خيالي وتواسع حالي تسعد خيالي وتواسع حالي ساعة ما شوفك صورة أمالي عن بعد شاهد بهاك بهاك البدر يفتنا ضياء وهو عنا بعيد والطير بيشجينا غنى وهو طاير سعيد البدر يفتنا ضياء وهو عنا بعيد والطير بيشجينا غنى وهو طاير سعيد والورد من على غصنه وكفايا رعيك بعنيا وانت منور حواليا عن بعد شاهد بهاك بهاك عن بعد شاهد بهاك واسبح بفكري معاك، محروم انا من لقاك، لكن سعيد في هواك، عن بعد شاهد بهاك بهاك. غنانا محمد قنديل عن بعد شاهد بهاك، كلمات يوسف بدروس والحان عبد الحليم علي. مستمعينا الأعزاء، المطربة الكبيرة فايزة أحمد كانت من أوائل من شارك في حفلات برنامج أضواء المدينة الذي بدأت أولى حفلاته عام 1957، ومن بين تلك الحفلات المميزة الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية القديمة بالطبع بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1958. شارك في هذا الحفل فايزة أحمد وفايدة كامل وشادية وعبد الحليم حافظ. فايزة أحمد غنت في الحفل ده 3 أغنيات: أهلا بيك ويا حبيبي يا أخويا وست الحبايب، أهلا بيك اللي هنسمعها الليلة هي غنوة وطنية كتبها مأمون الشناوي ولحنها محمد الموجي. وقبل أن نستمع إلى الغنوة التي تقدمها على المسرح الفنانة ليلى فوزي، سنستمع معكم إلى تسجيل من السبعينيات بصوت الست فايزة أحمد وهي تلقي كلمات أغنيتها الوطنية الجميلة وحياتك يا مصر اللي كتبها شاعرنا الكبير صالح جودة ولحنها الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان. هنسمع معاكم الأول فايزة أحمد وهي تلقي كلمات وحياتك مصر، وبعدين نرجع مرة تانية عشان نقدمها في أهلا بيك. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، وحياتك يا مصر لتحن بتراب رجليكي، وتغنى بحنان أيديكي، وتهنى بجمال لياليكي، ودعيلك لصلاة الفجر. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، لشعلك من السعد كواكب، وأعملك من الورد مواكب، وانسجلك من الشمس مراكب، تمشي بك من نصر النصر. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، يا مصر يا غالية يا حبة عيني، وحياتك يا مصر. وبعد ما سمعنا الست فايزة أحمد وهي تلقي كلمات وحياتك يا مصر، هنسمعها دلوقتي في أغنية أهلا بيك التي قدمتها في حفل أضواء المدينة الذي أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 30 أكتوبر سنة 1958. هنسمع فايزة أحمد في أهلا بيك بكلمات مأمون الشناوي وألحان محمد الموجي. مساء الخير. الليلة بنحيي ذكرى انتصارنا، ومن حق المنتصر دايما انه يحتفل بانتصاره اللي ناله بالعزيمة والصبر والكفاح، واثبت بيه حبه لبلده، الحب الكبير اللي بيغمر قلوبنا كلنا. وزي ما حقق الحب انتصارنا ووحدتنا، هيرسم الحب طريق مستقبلنا اللي هنبني فيه وطننا، وطن يدافع عن معاني الحب والسلام في العالم كله. الليلة هنعيش مع مجموعة أغاني الحب والسلام والفدا، كل المعاني دي تنبع من مصدر واحد هو قلوبنا. ودلوقتي هنقدم لكم المطربة فايزة أحمد. Thank you.

مرة تانية كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تكون الفقرات اللي قدمناها لحضراتكم في الحلقة 100 وفي احتفالنا بالعيد الثاني اللي كان يا مكان لاقت اعجابكم. لسه بنتواصل معاكم ولسه مستمرين في احتفاليتنا بالعيد الثاني اللي كان يا مكان. وصلنا لفقرة دقية مزيكا، وحنسمع فيها موسيقى بشرف عجم من مؤلفات الموسيقار زكي الشبيني، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار عزيز صادق، وهذا العمل من تسجيلات عام 1955. Thank you. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. من الألحان النادرة للموسيقار أحمد عبد القادر لحن كان قد قدمه للإذاعة المصرية في منتصف الخمسينيات لتغنيه المطربة نجاة الصغيرة. اللحن اسمه الليل وتم تسجيله سنة 1955 وهنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. الليل بصوت نجاة، كلمات عبدو بدوي، لحن الموسيقار أحمد عبد القادر. فيها دليل على ريق الدنيا جوا. انا نفسي اعيش معني معني واسهر معاها نادي هنادي واقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل واقول يا ليل يا ليل يا ليل. سمعنا معاكم غنوة الليل بصوت الست نجات، كلمات عبد بدوي ولحن احمد عبد القادر، ولسه متواصلين معاكم في احتفاليتنا بالعيد الثاني اللي كان يا مكان وبالحلقة المئة. وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا، هنسمع معاكم نشيد نادر للمجموعة اتسجل لإذاعة صوت العرب سنة 1957 ليذاع ضمن برامج ركن فلسطين الذي كان يقدمه صوت العرب منذ بدايته، وهذا الركن الذي استقل فيما بعد ليصبح إذاعة فلسطين من القاهرة في أكتوبر سنة 1960. النشيد اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي للمجموعة كتبه الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد، ولحنه الموسيقار الكبير المبدع محمود الشريف، وحنقدمه لحضراتكم بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين في 15 مايو سنة 1948. هنسمع نشيد عائدون للمجموعة هارون هاشم رشيد الكلمات واللحن لمحمود الشريف. والحمام إننا لعائدون. سمعنا معكم مستمعينا الأعزاء نشيد عائدون للمجموعة بكلمات هارون هاشم رشيد ولحن محمود الشريف. مرة ثالثة بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تتواصلوا معنا في بداية العام الثالث لكان يا مكان، ونستمر من نجاح إلى نجاح بفضل الله ثم بفضلكم. يوم 29 مايو سنة 1957 بدأت احتفالات النادي الأهلي بعيده 50، وبهذه المناسبة أقيمت العديد من الحفلات الغنائية والرياضية على مدى أسبوعين تقريبا. كان أشهر حفلات النادي الأهلي في احتفاله بيوبيله الذهبي حفل السيدة أم كلثوم الذي أحيته في حديقة النادي الأهلي يوم 30 مايو سنة 1957، وغنت فيه دليل احتار. ومن بين حفلات النادي الأهلي في احتفاله بعيده 50 سنة 1957 حفل أحياء المطرب الفنان العندليب عبد الحليم حافظ، وقدم فيه أغنية يحيي فيها النادي الأهلي. كتب كلمات الأغنية الأمير السعودي عبد الله الفيصل، وهذا العمل المميز ألحان محمد الموجي. هنسمع زين النوادي بصوت عبد الحليم حافظ بأشعار الأمير عبد الله الفيصل وألحان محمد الموجي. قطعة سمو الأمير عبد الله الفيصل التي ألفت خصيصا بهذه المناسبة، تحية وجلالا أيها النادي، فأنت زين النوادي حلية الوادي، لله أيامك الغراء مشرقة تزهى على جمع فيها وآحادي، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة عزت على كل إعزاز وإمجاد، 50 عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآبادي، كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تاريخ وأعياد. تواريخ أيوة مالي. الله. كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد، جمعت شمل بني مصر وجيرتهم في حاضر من أمانيهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعاد، فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي، عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضادي. بمناسبة القصيدة اللي أداها سمو الأمير عبد الله للنادي، أنا كنت في جدة والنادي الأهلي اللي هو عضو شرف فيه وأحد أعضائه، لما أعلن عن الاحتفالات سمو الأمير عبد الله في حوالي 10 دقائق أصر على إنه يهدي القصيدة دي للنادي الأهلي، ويعني كلفني بأن أنا أخلي الأستاذ محمد الموجي يلحنها وأغنيها في الحفلة دي. Thank you. تضحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. تزهى على جمع فيها وآحادي، لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وآحادي، لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وآحادي، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة، عزت على كل اعزاز وامجاد، سجلت فيها من الامجاد مفخرة، عزت على كل اعزاز وامجاد، عزت على كل اعزاز وامجاد. خمسون عاما، خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، خمسون عاما، خمسون عاما، خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآبادي، خمسون عاما خمسون عاما خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي جمعت شمل بني مصر وجيرتهم في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعاد وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعاد فيه تلاقى بنو أم وزو رحم كما التقى فيه آباء بأحباد فيه تلاقى بنو أم وزو رحم كما التقى فيه آباء بأحفاد فيه تلاقى بنو أم وزو رحم كما التقى فيه آباء بأحفاد عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة اللي ساكني مصر بل ناطق الضادي تحية وجلالا تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي. وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الختام في الحلقة 100 من كان يا مكان، غنوات من غير حكايات، من أغنيات المطربة الكبيرة فيروز نادرة الإذاعة، والتي حصلت عليها الإذاعة المصرية عام 1955 أغنية ضفاف بردة. الكلمات والألحان للأخوين رحباني. غنوة ضفاف بردة لفيروز بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، إلى ختام الحلقة 100، إلى ختام العام الثاني من كان يا مكان. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هتبقى أولى حلقات العام الثالث، اللي بفضل الله نتمنى أن نتواصل من خلال البرنامج مع حضراتكم، ونسعد ونستعيد معكم ذكريات الغناء والطرب العربي. أشكركم وأحييكم، كل سنة وانتم طيبين، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.